فلازم يعني نضرب حتى يتأدب. تعال يا فلان. ونادى أحد طلابه مشاغب قال تعال. قال نعم. قال أرأيت الشيخ الثالث هناك؟ قال نعم. قال اذهب إليه وقل له عندي مسألة. فسوف يطرح بسؤال لأن لست شيخ جديد ويطرح بالأسئلة. فقل له إذا قال ما سؤال؟ قل له رجل دفع ثوبا له إلى خيار ليقصره. رجل عنده ثوب طويل فأعطاه للخيار حتى يقصره، ثم لما جاء يأخذ ثوبه جحده الخيار. الخيار أعجبه الثوب وقال ليس لك عندي ثوب، فذهب واستعد الشرطة وجاءت وبحثت واستخرجت الثوب وأعطته الرجل. طيب السؤال، هل يستحق الخيار أجرة تقصيره للثوب أم لا؟ اسأل الشيخ اللي هناك. إذا قال لك يستحق قل له أخطأت، وإذا قال لك لا يستحق قل له أخطأت. الشاب فهم السؤال، حفظ السؤال لكن ما يدري ايش القصة يعني. وذهب عند أبيه يا شيخ. قال نعم. قال عندي مسألة. قال ما مسألة؟ احنا ما جلسنا من جاوب مسألة، ما مسألة؟ قال رجل دفع ثوبا له إلى خياط ليقصره، ثم جاء اليقين الذي يأخذ ثوبه فجحده الخياط، فجاءت الشرطة وأخذت الثوب. يا شيخ هل يستحق أجرة تقصيره الثوب أم لا؟ قال أبو يوسف طبعا إذا كان قصر الثوب يستحق. قال له أخطأت. قال هو جحد الثوب. قال نعم. قال ما يستحق؟ قال أخطأت. فنظر أبو يوسف إلى هذا السائل، وإذا سأل لا تظهر عليه أمارات العلم والفهم أصلا، فقال له أبو يوسف بالله ما أعرف ذلك، يعني أنت رأسك ليس رأس واحد يعطيني الجواب واضح على شكله، بالله ما أعرف ذلك. قال أرسلني أبو حنيفة، فأيضا هذا جاهز على الجانب، أرسلني أبو حنيفة. فقام أبو يوسف حتى شارع حلقة أبي حنيفة، قال يا شيخ السلام عليكم يا شيخ، مسألة بارك الله فيك. هو شيخ أخي طبعا حين تراكم وأخذ يكمل الدرس. قال يا شيخ مسألة بارك الله فيك، كان ما في أحد أخذ يريد أسئلة حتى جعل يكمل الدرس. فجاء أبو يوسف وجلس على ركبتيه كهيئة الطالب الصغير أمام الشيخ. قال يا شيخ يرحمك الله مسألة. رفع بصره إليه قال لست شيخا؟ جاوب أنت شيخ، روح جاوب، لماذا تأتي تسأل؟ فقال الشيخ أنت. قال ما مسألته؟ قال تعرفها، ما يحتاج أشرح، أنت عارف المسألة. قال مسألة الثوب الخياط؟ قال نعم. فقال أبو حنيفة، شوف البطء الآن، قال أبو حنيفة سنحدد هل يعطى الأجرة أم لا؟ قال أبو حنيفة إن كان الرجل قصر الثوب على مقاس، إن كان الخياط قصر الثوب على مقاس الرجل معناه أنه قام بالعمل قبل أن ينوي سرقة الثوب واقتصاره، فمعناه يستحق الأجر. أما إن كان قصره على مقاس نفسه فمعناه قام بالعمل أصلا لأجل نفسه لا لأجل الرجل، وبالتالي لا يستحق الأجر. فقبل أبو يوسف رأس أبي حنيفة وقال يا أبا حنيفة أنت والله العلم ولزم مجلسه. مرت السنين وتوفي أبو حنيفة، وصار أبو يوسف هو شيخ الحنفية وهو القاضي، لذلك يسمى القاضي أبو يوسف. قال فجلس يوما عند الخليفة، وجلس في مجلس الخليفة آرائك وجلسة مريحة، فجيء بنوع من الحلا إلى الضيوف، يعني ضيافة، ثم جيء بطبق فاخر فيه لوز بالبالونج إلى الخليفة. فلما أقبلوا به إليه قال ابدأوا بالشيخ، والله ما أكل قبل الشيخ. قالوا فجاءوا وضعوه بين يديه، فلما نظروا ونظر أنه يجلس على أرائك ويأكل من لوز البالونج عند الملوك ضحك، وضحك قالوا حتى اكتفأ على ما بجانبه من شدة الضحك. تذكر قال له الخليفة لماذا تضحك؟ قال تذكرت أبي لما قال له أبو حنيفة إني أعلم ولدك علما إن أتقنه، إن أتقنه. جلس على أرائك الملوك وجلس وأكل اللوز بالفالونة، فكان أبي يقول هذا يعني أتمنى أن يجد خبزا يابسا ليأكله، يأكل لوز بالفالونة. وها هو الله تعالى قد رفعني من الأمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هذا العلم يرفع الإنسان ويعلي قدره، هذا العلم يجعل الإنسان قدرا ومكانة عظيمة.